يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر إن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات إن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم إذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله بما تعملون خبير. في هذه الآيات يؤدب الله عباده المؤمنين. يقول الله تعالى مؤدبا عباده المؤمنين وآمرا لهم أن يحسن بعضهم إلى بعض في المجالس. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس وقرئ في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم. وذلك أن الجزاء من جنس العمل. وما جاء في الحديث الصحيح: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. في الحديث الآخر: من يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولهذا أشياء كثيرة. هذا فيه تأديب من رب سبحانه وتعالى لعباده: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله. إذا سمعنا الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأصغي سمعك إليه، إما أن تؤمن بخير أو تنهى عن شر. وهذا القرآن كله. ولا يوجد يا أيها الذين آمنوا إلا في السورة المدنية، لا يوجد في السورة المكية يا أيها الذين آمنوا أبدا. يقول: يا أيها الذين صدقوا إذا قيل لكم. إذا قيل أي إنسان، مش يعني لازم الأمير أو الحاكم أو العالم، أي مسلم قال لك تفسح في المجالس في المسجد أو في مجلس علم، فأنت توسعه. ولذلك حذف الفاعل، ما في حاجة إلى الفاعل كما يجري في اللغة العربية. هذه المواضع التي يحضر الفاعل ويجعل المفعول به ولا يحتاج إلى أي واحد قال لك. سواء رجل كبير صغير، إذا قيل لك أنت جيت في فرست صفوفا في المساجد في الجمعة أو في العيد أو في غير ذلك، وجاء أخ مسلم لك فقال: ها وسع لي. فأنت هذا وسع لي. إذا قيل لك تفسح، ها؟ ما يشيل هذا الشيء. تفسحوا معناها توسعوا في المجالس، وفي قراءة في المجلس فافسحوا يعني فوسعوا نعم يفسح الله لكم زي ما قال يعني جزاء من بنى لله فسيلا بنى الله له من يسر على معسر إذا أنت وسعت يوسع الله عليك في الدنيا والآخرة من ستر مسلما ستره فاضيا يوسعوا يفسح الله لكم يفسح الله لكم مكانه في الجنة ها أنت توسع لواحد محل ما يجي له يعني تقريبا يعني أقل من ربع متر ربنا يفسح لك الجنة ويعطيك الجنة الشيء العظيم فلازم الإنسان يعني لا يظن بهذا وإذا قيل كذلك برضو حذف الفاعل يعني قال لك أي إنسان فهو لازم يعني واحد هذا ما قلنا محمد أو بكر أو أمير أو هذا فلذلك حوى إذا قيل شذوا يعني قوموا شذوا معناه قوموا للصلاة قوموا للصلاة قوموا لذكر الله قوموا مثلا لدرس فيه فوائد عظيمة في عصرنا هذا محاضرة من المحاضرات العلمية فيها الخير الكثير فانشذوا يعني ايه فقوموا وذروا ليه قال السبب يرفع الله الذين آمنوا منكم يوم القيامة يرفع الله الذين آمنوا المؤمنون لهم درجات عالية ويكفي من ذلك أن بعض المؤمنين يروا بعض المؤمنين يعني مثل ما يرى هذا في الجنة في منزلته ونحن نرى إلا أسفل لما يرى الإنسان الكوكب هذا عالي في العلم وهذا يرى يعني صغير لذلك يرفعه ثم قال والذين أوتوا العلم والذين أوتوا العلم كذلك ويرفع الله الذين أوتوا والذين هذا محفوف على إيه يرفع الله الذين يرفع الله الذين آمنوا منكم ويرفع الله الذين أوتوا العلم والذين هذا معطوف على المفعول الذي هو أول درجات ومعلوم درجات الآخرة إن في الجنة 100 درجة بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض مو زي درجات البيوت والفرقات لا درجات عظيمة الله بما تعملون خبر وذكر بعض المفسرين أن سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان في هذا المسجد جالسا ومعه أصحابه وجاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون الذين حضروا بدرا والأرصاد وكان المجلس يعني ممتلئ فقال الرسول لهم يعني تفسحوا ما حد حق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن المهاجرين هؤلاء الذين حضروا بدرا سواء كانوا من المهاجرين أو الأنصار أن يكون لهم دخل وبعد ذلك الرسول قال ما بعد ذلك الرسول أمس يا فلان قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان قم وقوم هؤلاء دعوا في الخلف وأمر هؤلاء الصحابة يعني أن يجلسوا في محلات هؤلاء فبعض من المنافقين قالوا هذا تقول محمد ذا عنده عدو ناس يجوا سابقين متقدمين ويجلس في مجالس يجي محمد هذا يدخله نبي وأنه يعدل يقول له يا فلان هذا ما عنده عدل فأنزل الله تعالى هذه الآية توبيخا له فهؤلاء إنه وجاء في الأحاديث ليلني منكم أولو الأحلام والنهر ليلني منكم أولو الأحلام يأمر الأحلام على الرجل والنهر ولأجل ذلك يجب أن يكون في الصفوف الأول خلف الإمام الناس يعني الناس من طلبة العلم حتى لو حصل على الإمام شيء نعم يعني يكون يرشدوه ويصدقوا أما الناس وهذا شيء يعني صعب في هذه البلاد بسبب أن هؤلاء يجوا متأخرين وهؤلاء يجوا متقدمين ولأجل ذلك كان سبب نزولها هذا فقال المنافقون هكذا والذين أوتوا العلم درجات درجات عظيمة ودرجات الجنة كما بين الأرض والسماء ثم يقول والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير وكان يعني إيش معنى بكل شيء تعملون خبير وسيجازي كل إنسان بعمله إن يعني من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وهل يجوز للإنسان أن يقوم الإنسان جاء في بعض الأحاديث إذا كان من سفر فإن الرسول صلى الله صلوات الله وسلامه عليه لما أمر سعد بن معاذ أن يأتي من مكانه ليحكم في بني قريظة وكان راكبا على حمار فقال للأنصار قوموا إلى سيدكم وكان الرسول لا يحب أن يقوم الناس له أبدا لكن كان الرسول إذا جاء يجلس في آخر المجلس إذا جلس في آخر المجلس يصير المجلس يتحول الصدر إليه مثلا زي ما قال جاء الرسول وجلس هنا يصير صدر المجلس في هذا سواء في أي مكان جاء، إذا جلس هنا يصير صدر المدينة، إذا جلس هنا يصير صدر، إذا جلس هناك صدر المدينة. هذه كان عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول ينهى أن يقوم الناس. جاء في بعض الأحاديث التي مرت علينا في دراستنا أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه صلى مرة جالسا وصلى خلفه رجال القيام فقال يعني كدتم أن تفعلوا فعل فارس وهم يقومون على ملوكهم، إنما جعل الإمام ليهتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. يعني إذا كان الإمام صلى جالسا لعذر من الأعداء، يعني بأن مثلا يوم من الأيام يعني رجل حصل فيها عذر فصلى جالسا فنحن نصلي جلوسا. ولكن ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الرسول في آخر حياته أنه صلى جالسا وأصحابه قياما، ودائما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر. في مرض موته الرسول في مرض الذي توفي فيه خرج متكئا على العباس وعلى علي بن أبي طالب وجلس نعم عن يمين أبي بكر، وكان أبو بكر يمين والصحابة قيام. فهذا هو السنة، ولذلك هذا الدرجات، والله بما تعملون خبير. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يعني في هذه الآيات ينفع الله الذين آمنوا، وجاء هنا في هذا الحديث كان عمر استعمله على مكة، يقول لقي عبد الحارث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعثمان، وكان عمر استعمله على مكة، فقال له عمر استخلفت من على أهل الوادي؟ قال استخلفت عليه ابن أبسة رجل من موالينا. فقال عمر استخلفت عليه المولى؟ فقال يا أمير المؤمنين إنه قارئ الكتاب، قارئ بكتاب الله، عالم في الفرائض خاص. فقال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخر. العبرة بإيه؟ بالكفاءة. يقول له مولى خليه أمير في مكة، قال لا أنا قارئ لكتاب الله ويعرف الأحكام. فذكر عمر قال مثل الآية يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا. كثير من السادة صاروا وضعاء وناس من الناس العاجل، يكفي بذلك الأئمة. شوف الأئمة والعلماء، علماء الحديث كلها من الأعاجل، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، كلهم عاجل. ليه؟ لأن العرب راحوا في الرفاهية، وهذول دخلوا في الإسلام اشتغلوا في العلم، حتى حطنا اللغة العربية عجم، سيبوي عجم، قليل عجم، والعرب راحوا للدنيا. وهذا هو يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، برضو يكرر الآية لأنها سورة مدنية، يا أيها الذين إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. يعني أمر الله عباده المؤمنين أي إنسان يريد أن يسار الرسول يناجيه يكلمه في أذنه نعم فليقدم صدقة قبل أن يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يقدم صدقة. فهذه الصدقة قد تكون درهما وقد تكون دينارا. وأول من طبق هذه الآية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى، لما نزلت هذه الآية أخذ الدينار نعم يعني وصرفه ثم سار يناجي الرسول ووزعه على الفقراء والمساكين. يا أيها الذين يقولوا ما حد عمل بهذه الآية إلا هو. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول يعني إذا أردتم أن يعني إذا ناجي يعني إذا أردتم أن تصلوا. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. ويريد يقوم الصلاة يتوضأ. أما إذا ما يبغى يصلي ولازم يتوضأ ولازم يستنجي. كيف يقعد؟ قال يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم يعني إذا أريتم منها فقدموا بين يدي نجواكم بين إسراركم لها صدقة. صدقة معي ذلك خير لكم، هذا خير لكم وأطهر يعني وأزكى. الطهر معناه أزكى. صل عليهم إن صلاتك سكن لهم أطهر. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. وهذا معلوم في أول الإسلام يشق على الصحابة. الصحابة ناس كانوا فقراء وكانوا مساكين، خصوصا في أول الإسلام عندما هاجروا من مكة إلى المدينة. يعني يمكن الواحد من الرسول مرات يجوع، والصحابة كذلك يحصل لهم الجوع. ولا فإن تجدوا فإن الله غفور رحيم. غفور معنى سادي. إيش معنى غفور؟ ومن ذلك المغفر الذي يلبس في الحرب. المغفر الذي يلبس في الحرب ليش يلبس؟ فإذا ضربه الإنسان بالسيف ما يأثر. إذا ضرب هذا يسمى المغفر. غفور يعني ساتر للعباد الذين. ولذلك يقول الله تعالى وسائر الشاب إلى مغفرة من ربك مغفرة الأرض والسماوات والأرض وعدة المتقين الذين يمسكون يعملون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا الذنوب ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. يعني الذنب كل الذنب أن الإنسان يصر على الذنب، أما إذا ارتكب ذنبا وتاب إلى الله ورجع كل من آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. غفور الرحيم يعني مبالغة في الرحمة رحيم، ولكن الله ذكر في القرآن أن الله يرحم أبوه وكان بالمؤمنين رحيم. رحمن لا، رحمن الدنيا والآخر، رحمن المؤمن والكافر، ولأجل ذلك رحيم أبلغ. ولذلك في القرآن وكان بالمؤمنين رحيم، ما قال وكان بالناس أو كان ببني آدم، لا كان بالمؤمنين. فلذلك ثم بعد ذلك هذه الآية نسختها الآية التي بعد أشفقتم يعني خفتم. إيش الشفق؟ معناه خفتم. هذه الآية نسخة أشفقتم أن تقدم بين نجواكم صدقات، يعني أي شيء مال، أي شيء ذهبا فضة طعاما، يعني ما عين. ولكن الذي حصل أن علي بن أبي طالب قدم دينار، بعضهم يقول أنه قدم الدينار وناجى الرسول، وبعضهم يقول لا أن الدينار هذا يعني صرفه، مثلا الدينار يمكن كان ذاك الوقت بعشرة دراهم، هو صعب لأن الدينار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مثقال، والمثقال 20 درهم، ووزعوا وصار يناجي الرسول في صدقات. فإن لم تفعلوا يعني ما عندكم، هذا يكون مشقة على المؤمن، كل واحد يبغى يناجي الرسول يتصدق ما عندهم، فالوقت يعني فقروا في حاجة. أما بعد ذلك لما جاء العام الثامن والعام التاسع جاءت الغنائم وجاء الفي وجاءت الخيرات، وبعد ذلك في عهد يعني إذن. فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم، يعني الواحد إذا أراد أن يناجي الرسول بدون صدقة فإن الله يتوب عليه. فهذه الآية نسخت الأولى، ومعلوم أن القرآن ينسخ بعضه بعضا، كما قال الله تعالى في كتابه ما ننسخ من آية أو ننسخ نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. والنسخ هذا يكون في القرآن ويكون في السنة، إلا أن النسخ السنة لا تنسخ القرآن، إنما تقيد، يمكن يكون في تقييد، أما النسخ لا، القرآن ينسخ، وكثير آيات منسوخة في القرآن تقرأ ولا يعمل بها، مثال ذلك الآيات التي ترك الكفار، نعم، وترك بعد ذلك جاء الجهاد، فجاء في القرآن قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم، فهذه الآيات نسخت الآيات، مثلا ما عليك إلا البلاغ، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، لا، دحين إذا ما تدخل في الإسلام ما في إلا بيننا وبينكم الحرب، السيف يدخلكم، فهذه آيات مبسوطة، في آيات يعني فإن لم تفعلوا وتابعوا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إيش معنى أقيم؟ يعني داوموا على إقامة الصلاة، لأن الصحابة يقيموا والمسلمون يقيموا، معنى إيش؟ المداومة. فأقيموا الصلاة، إيش معنى إقامة الصلاة؟ أن يؤدي المسلم الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في المساجد مع الجماعة، هذا المقيم. أما الذي يصلي في بيته دائما أو في سوقه دائما أو في مكانه هذا قد يسمى مصلي، لكن ما يسمى مقيم. والله ما مدح دائما القرآن يمدح المقيمين للصلاة، كل القرآن ما في آية نعم يمدح الله المصلي، بل جاء في آية قال ويل للمصلين، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ليه ويل المصلين؟ لأن هذا منافق يقعد نعم يشتغل طول النهار في عمل الدنيا، فإذا جاء قريب المغرب يقوم يتوضا ويركع 4 ركعات حتى الظهر، والعصر فيه 3 دقائق أو 2 دقائق، هذه تلفت معي لفت الثوب الخالق يضرب بها وجهه. فلذلك قال فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأدوا زكاة أموالكم. والزكاة معروفة أحكامها في الشرع، هي زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم وزكاة الدار وزكاة الفضة، وهذا كله بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. ولأجل ذلك لا يجوز لمسلم أن يقول إنما في كتاب الله ما وجدناه في كتاب الله عملنا به، وما لم نجده في كتاب الله لم نعمل به، فيقول الرسول إني أوتيت القرآن ومثله معه. لا يقول إنسان القرآن يكفينا، الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، خلاص إيش السنة؟ السنة فيها صحية وفيها لا، هذا فيها خطورة. فهؤلاء لا، وهذا قد ظهر ناس في هذه الأزمان يقولون ذلك، ها ناس بعض البلاد يقولوا القرآن يكفيه. طيب نقول لهم تعال انت يا اخوان انت صلي الظهر 4 ركعات، فين ورينا الآية اللي فيها ان الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، المغرب 3، العشاء 4، الفجر ركعتين، فين هذا في القرآن؟ فين؟ بنتين. الرسول قال صلوا كما رأيتموني صلي، وعلمنا الصلاة وكذلك الزكاة، قال أعطوا الزكاة. طيب كم يعطي؟ ريال 500. الرسول بين زكاة الذهب كذا، زكاة الفضة، زكاة الذهب 20 مثقالا، زكاة الفضة 100 درهم، زكاة الإبل كذا، زكاة كل هذا بين. الحج ولله على الناس، فين الحج؟ في أي شهر؟ وفي أي وقت؟ وفي أي كل هذا من بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن بيان. ثم قال وأطيعوا الله ورسوله، يعني داوموا بد على طاعة الله وطاعة رسوله، هذا معنى أطيعوا الله ورسوله. ودائما القرآن طاعة الرسول هي طاعة لله سبحانه وتعالى، أطيعوا الله ورسوله. ولذلك دائما القرآن يقول أطيعوا الله، ولذلك نقول يعني في الآية ورجعت بشيء في الركوع إلى الله ورسوله إن تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأهل. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن أولي الأمر طاعتهم إيه؟ تحت طاعة الرسول. أطيعوا الله وأطيعوا، بعدين قال وأولي الأمر، في جاء من يطع الأمير فقد أطاع الله، لكن في غير معصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. والله خبير بما تعمل، إيش معنى خبير؟ مطلع. وسيجازي كل إنسان على ما عمل، إن عمل خيرا فيجد خيرا، وإن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. بما تعملون، يعني الشيء الذي تعملونه من حسنات ومن سيئات وسيجازي. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله، ألم ترى، وهنا ترى بمعنى تنظر، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ألم ترى أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ألم تنظر بعينه، نعم، إلى الذين تولوا قوما غضب الله. من هم ذو الذي تولوا؟ المنافقون. لأن المنافقين يجي للرسول يقول نحن آمنا به وصدقنا، وإذا خرج الانتهاد يخرج معه، وإذا صلى يصلي معه، وإذا صام يصوم، وتجد وجوههم إلى اليهود. ينظر إلى الذين تولوا قوما غضب الله، من القوم اللي غضب الله؟ اليهود، كما جاء في القرآن ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ما هم منكم ولا منهم، هم إذا جاء عندكم يقولوا أنهم مؤمنون، يروحوا لليهود يقول نحن معكم، فإيه مدبرين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فهذا ما هو صفة المؤمن، المؤمن لازم يكون إيه؟ صادق، إيمان صدق. ثم قال ويحلفون على الكذب، يقول والله نحن معكم، نحن مع المؤمنين، نحن إخوانكم، نحن نؤيدكم، نحن ننصركم، كذابين. قال ويحلفون على الكذب، يقول والله إننا مؤمنون بك أيها الرسول، وإننا نحبكم أيها المؤمنون وأيها الصحابة وأيها الأنصار، وهذا كله بإيه؟ باللسان. ولذلك يقول الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين إيه؟ لكاذبون. في إيه؟ في الشهادة. اللسان ما ينفع، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ما ينفع، لازم الإيمان لازم يكون القلب مع اللسان سواء. أما إذا كان اللسان بس وحده ما ينفع. وهم كانوا يقولون بإيه؟ يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، نعم، ويقولون مثلا أنهم يصلون يخرج للصلاة، لكن في بعض المرات ما يخرج. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حق. لأن مثلا مسجد رسول الله كان مضاء، ما في ضوء، فإذا في العشاء ما جاء ما حد يشوفه، لكن في النهار الظهر يجي يصلي مع الناس. وهذا لو طبق الآن على بعض المسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام في عصرها، الكثير منهم رافض. في واحد مسلم ما يعرف المسجد أبدا، ما يعرف المسجد، الذي ما يعرف المسجد جاء في الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فشهدوا له بالإيمان، طيب ما يعرف المسجد شهدوا به، هذا ما يكون بالنفاق، إذا ما كان كافر يعني منافق. هذا المسجد هذا يعني يجب عمارته. فلذلك يقول يعني غضب الله ولم يحلفون على الكذب وهم يعلمون، وهم يعلمون أنهم في حلفهم هذا أنهم ليه؟ إيش السبب؟ الله جاب أعد الله لهم عذابا، أي هيأ الله لهم يوم القيامة عذابا شديدا. فين عذابا شديدا؟ في النار. ها زي ما قال مذكرين من ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضل الله فلن تجد إلا المنافقين في الدرك الأسفل من النار. عذابا شديدا ساء ما كان. ساء هذا فعل لإنشاء الذنب زي بئس سوسو، معناهما واحد وأعباء وأحكامهما واحد. ساء ما ساء فعل الماض، وما هذا يعني اسم اسم استفهام يعني نكرة ضمير ما كانوا يعملون. ساء عملهم ايش قال؟ اتخذوا ايمانهم جنة، يعني اتخذوا نقول نحن مؤمنون بك ايها الرسول محمد، ونحن نؤمن بك ونصدقك ونخرج معك للجهاد ونسلمك، لكن في اللسان يحلف والله. ها إيه ما قالوا هذا جنة معناه وقاية، يعني لذلك الرسول بعض المنافقين يظهر كلمات يقول مثلا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرقب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، يعني ما رأينا مثل أصحاب الرسول محمد ناس يحب الأكل كثير في عزومة يحضروا يأكل أكثر من اللازم، وإذا جاء وقت اللقاء يكون جوا. فلما قالوا ذلك رجل من المسلمين أخبر الرسول قال يا رسول إنما كنا نخوض ونلعب، يعني كنا نتحدث حديث السفر. كان الرسول يقول يعني أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ومثل ما قال مثلا يعني عبد الله بن أبي يخرجن الأعز منها الأدل، يعني يقول المهاجرون هذول جوا إلى المدينة وأكرمناهم وأحسن دحين يستولوا علينا فالله قال يخرجن الأعز منها، فولده قال لا يمكن أن تدخل المدينة حتى تقول أنت الأدل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأعز، ولا خلاه ولد هذا مش ما يحتاج مثلا. أما لأن ذلك يعني ساء ما اتخذوا أيمانهم جنة على وقاية، يعني زي الستر زي الدرق اللي بيها، فصدوا عن سبيل مثلا رجل من أقاربه يخرج للجهاد يقول لا تخرج للجهاد وانتم تقتل هناك تبعث المدينة العالم. فلذلك ولذلك في غزوة أحد لما خرج بعض المؤمنين إلى الجهاد والبعض جلس في المدينة ولم يخرج، جاء وحصل أن بعض من الأنصار يعني قتلوا في غزوة أحد، فقالوا يعني بعض المنافقين لو كانوا فينا ما قتلوا هؤلاء، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتدئ، فإن الإنسان لا كتب عليه القتل في مكان هو بنفسه هو أما ما يشير لا بالطائرة ولا بذلك هو بنفسه سابق. ونحن نرى هذا رجل يبغى يموت في بلد ما في عصرنا هذا يساوي جواز ويسافر بالطائرة، ويمكن كمان إذا قالوا له أهل الخطوط ما في يرشيهم عشان يروح هناك. وقد حصل ذلك أن مر من الملائكة سليمان عليه السلام يعني جاء ملك الموت وسليمان قال له إن هذا هذا هذا الشخص أمر لله أن أقبض روحه في يعني في الصين، والآن هو في إيه في دمشق يعني في بيت المقدس. بعد ذلك قال له سليمان عليه السلام أنا أطلب الريح توصلني، فلما وصلت إلى هناك ملك الموت يقبض روحه هذا من الصور الإنسانية، وهذه أقدار لا بد أن تمشي على ما هي عليه لا يمكن أن تتغير ولا. فلهم عذاب مهين، لهم هؤلاء المنافقون عذاب مهين يعني في الدنيا والآخرة، أما في الآخرة هذا لا شك، أما في الدنيا قد هذا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لن تغني يعني من الإغناء مو من الغنى الذي هو ضد الفقر، يعني ما تفيدهم ولا يستفيد من المال. لأنه نحن دنيا في دنيا كل إنسان يموت يروح بثلاث أشياء ثم يبدأ معه شيء واحد ويرجع، أي إنسان يموت يغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يذهب يتبعه ماله وأهله وعمله، المال والأهل يرجعوا والعمل يبدأ معه خلاص. فالله لن تغني هنا مو من الغنى الذي هو ضد الفقر، لا من الإغناء يعني النفق يعني ما ينفع هذا من الله شيئا. وهذه قاعدة علمية في اللغة العربية دائما النكرة إذا كانت في سياق النهي فهي عامة أي شيء، زي مثلا الله يقول لا تدعو مع الله أحدا، أحدا هذا يعني ما تدعو لا تدعو من أي أحد غير الله، هذا معنى شيئا أي شيء ولا شيء بسيط هذا معناه قاعده دائما فيها. واولئك اصحاب النار، اولئك هؤلاء المنافقون اصحاب النار هم فيها خالدون. هم فيها خالدون، لان الكفار يخلدون في النار، اما المؤمنون فانه قد يعذب على قدر ذنبه ثم يخرج من النار بشفاعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، او بشفاعه غيره من الانبياء والرسل، او تفضلا وتكرما من الرب سبحانه وتعالى على كل. اما الكفار والمنافقون فانهم يخلدون في النار دائما ابدا، وهذا مثل ما قال الله تعالى عن الكفار: لا يموت فيها ولا يحيى، كلما نزلت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. هذا في الكفار. اما العاصي، واحد رجل جمع او سرق، ربنا ادخل النار يعذب على قدر ذلك، ثم بعد ذلك يخرج، ويمكن ربنا يسامح. لأن نحن نعتقد أن كل إنسان إذا كان مؤمن وارتكب كبائر فإنه تحت مشيئة ربنا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والدليل على ذلك القرآن. الله يقول: فمن عُفِيَ له من أخيه شيء، سمى القاتل للمقتول أخا، فلو كان القاتل كافرا ما يسميه أخا. وقال في آية أخرى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتدروا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله، إنما المؤمنون إخوة، إن المؤمنون الطائفة الباغية والمبغى عليه. إخوة، فهذا دليل على أن مرتكب الكبيرة لا يسمى، وأي إنسان تقر إنسان مرتكب الكبيرة فقد أساء. وقد حصل ذلك من بعض الفرق الإسلامية المعتزلة والخوارج، فهم غلطوا في ذلك. فقالت المعتزلة: الإنسان إذا ارتكب الكبيرة خرج من الإيمان وسار في منزلة بين المنزلتين في الدنيا مزبزب، وإذا مات خلد في النار. هذا غلط، القرآن يرد عليه. ليه؟ راحوا ما فهموا الأحاديث. قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. راحوا أخذوا بهذا الحديث، لا، يعني ما يزني الزاني الكامل الإيمان، المؤمن الكامل الذي يقابل الله ما يزني. واحد عنده إيمان وخربان هذا يزني، فيكون إيمان ناقص، ليس معناه أبدا. أي إنسان كفر هؤلاء، وكذلك الخوارج، فهم غلطوا في هذه الآية، والسبب في ذلك عدم فهم النصوص. متى هذا قال طيب النار؟ هذا أصحاب النار هم فيها خالدون، دحين في الدنيا لا يزيد. قال: يوم يبعثهم الله جميعا، يوم القيامة. الآن في الدنيا يأكل ويشرب ويتمتع، كل واحد صار ما يجي أجل يموت ويروح القبر. أما هذا العذاب متى؟ قال: يوم يبعث الله. يوم يبعث الله فيحلفون له. إذا بعثهم الله يوم القيامة هؤلاء المنافقون. يعني كمثال عبد الله بن أبي بن سلول يقول: أنا من المؤمنين، أنا كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أخرج مع الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أصوم. فإنه لما كان يحلف للرسول، الذين تخلفوا عن غزوة تبوك حلفوا للرسول، بقي منهم حلف واستغفر له. فكمان يظنوا أن في الآخرة كمان كده الكذب في الدنيا يمشي، يقدر يكفي على الأمير، يمكن على القاضي، يمكن على الحكام، على الآباء، على، لكن على الله كمان هذا ما يصير، ما في فائدة. فلذلك فيحلفون له، يحلفون هؤلاء المنافقون له لله. فما يحلفون لكم، وما يقول لك انتم نحن من المؤمنين، نحن اخوانكم، نحن نخرج معكم للجهاد، ويحسبون انهم على شيء، ويحسبون انهم على الايمان. ايش الله رد عليه؟ الا انهم هم الكاذبون. شوف التاكيد، الا حرف تنبيه، وان الذي هي تؤكد المبتدا وعن خبر، ثم جاء ضمير الفصل هم، يعني اصله كان الا انهم الكاذبون، وحطهم دا عشان يدل على ايه؟ على التوكيد. على انهم كاذبون. ايش معنى؟ قال: استحوذ عليهم الشيطان. ايش معنى استحوذ؟ استولى عليهم الشيطان. صاروا في ايه؟ يعني الشيطان استولى عليهم في جميع اعمالهم، استحوذ. والشيطان عدو، الله يقول: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه ايه؟ عدو. نحن بعضنا يقول: لا يا اخي، انت صديقنا وانت حبيبنا، كل ساي كده يقول مرحبا، ساي كده مرحبا، بعد ذلك يتبرع. مثل ما قال الله تعالى في القران في غيره: الا عاهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان. ايش معنى عباده الشيطان؟ الواحد يعبد الشيطان حتى اكثر الكافرين يقول: اعوذ بالله من الشيطان. ايش معنى طاعته؟ أنا معنى عباده، طاعة الشيطان هو عباده، والله يقول يعني وقاء الشيطان عدو، مثل قال الله تعالى لنا في القرآن، يعني يقول الله تعالى لأخذن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. يعني عدو لأبينا آدم وعدو لأولاد آدم، وحلف إنه هذول لازم يجيب لهم ولازم يدخلهم معنا. ولذلك يقول له خطبة في النار، سيخطب خطبة إبليس في جهنم، يقول الله تعالى عن هذه الخطبة في القرآن: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم بي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب. كذا يقول لك يقول لك أنا قلت لكم تعالوا ساوا كذا جيتوا تجيبوا أنا ما جبت لكم دليل لحين ما انتهت. هو يتبرع وهذا القرآن ده. وكذلك شياطين الإنس، فمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني، ومثل ما قال لقريش، نعم قال لقريش تعالوا حاربوا محمد في بدر أنا أنصركم وأعيد وأكون معكم. فيقول الله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه فقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. شاف جبريل يضرب السيف راح شرد هناك بعيد أكل العنق لحال القرش، 70 نفر قتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه و70 أسرهم الرسول وهو راح هناك بعيد. وهذا كده الشياطين سواء كانوا شياطين الإنس أو جان فأنساهم ذكر الله، يعني ذكر الله عباده أولئك حزب الشيطان، في حزب الشيطان وحزب المؤمنين وحزب الصالحين. ألا برضو انتبهوا ألا حرف تنبيه إن حزب الشيطان هم الخاسرون. الخسارة إيه؟ يعني ضد الفلاح. واحد عنده بضاعة يخسر فيها فالخسارة كل الخسارة إيه؟ مو خسارة يعني تجارة عنده 100 ويروح يصير 0، لا الخسارة كل الخسارة إيه؟ أن يوم القيامة يدخل النار وهذاك المؤمن يربح ربح عظيم يدخل الجنة، الربح كل الربح دخول الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة وأن يبعدنا عن النار ويتقبل منا أعمالنا الصالحة إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.